بعض. كل اللي أنا محتاجه هو أنت، كل شهوة قلبي هي أنت. كمان مرة أقول من كل قلب كل اللي أنا محتاجه، كل اللي أنا محتاجه هو أنت، هو أنت. كل شهوة قلبي هي أنت، كل اللي أنا محتاجه هو أنت. هاليلويا هاليلويا. بحبك بحبك يا سيد، بحبك بهدي لك كل قلبي، بحبك بهدي لك كل عمري، بحبك بحبك بحبك يا يسوع. يعني من جهة أنه إيه المرض من الله، وزين إذا مشيئة الرب أنه يشفيه. وادي كنيستك بتحيي